بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فبصق بفتح الصاد أي تفلا، وقوله ودعا له فبرأ وهو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجه رمد ولا ضعف بصر. وهنا يا أخوان البصق لا يشرع إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن بصاقه صلى الله عليه وسلم بركة، وريقه بركة، وآثاره بركة، وهذه من خصائصه، وأيضا شعره بركة، ومخاطه بركة، ونخامته بركة، وما تساقط من وضوئه بركة. كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه، ولا يكاد يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم، ويدلك فيدلك بها وجهه ولحيته كما ورد في صلح الحديبية. ولا يشرع للراقي أن يبصق على شخص بصاق، لأن ريقه ليس بركة، ولأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النفث فلا بأس، فرق بين النفث وهو ربما قد يخرج رذاذ من خلال النفث ليس عمدا، عرف نعم، لكن فهذه رقية عامة تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فنحن نفعلها بنفث نعم. أما البصاق تعمدا بزق الريق في وجه المرقي أو في عينه، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرفون ذلكم الصحابي رضي الله عنه الذي خرجت عينه في إحدى المعارك، فعرفتم الحديث سمعتم به، إلا ضرب في عينه بسهم حتى سقطت عينه وسالت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها وردها، قال فأصبحت أرى بها أحسن من الأخرى نعم. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الفائدة يقول أهل العلم: ما من معجزة حصلت لنبي من الأنبياء السابقين إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، والقرآن زيادة، عرف الآن. فهذه يا إخوان تشبه إحياء الموتى، هكذا ولا لا؟ تشبه إحياء الموتى، كون العين خرجت ثم ترجع إلى مرة أخرى، لو يجتمع أطباء العالم يردون عين مكانها ما استطاعوا، لأنه ما يستطيع يدخل تحت الشبكية ويجري العمليات الجراحية للأحزمة العصبية أو الألياف العصبية التي يقولون تحتوي على مليون شعيرة عصبية، هذه العصبة الممتد إلى العين. وهذه نبوة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى نعم. قال وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه: فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي الراية، لكن تفردت به أم موسى إحدى سراياه وهي مجهولة الحال. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الشهادتين، أي على أنهما أول ما يشرع الدعاء إليهما، دليل على أنه يشرع دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم. وأنت تبدأ بهما إذا كنت في أوروبا، أو وجدت كافرا أو مسيحيا وأراد يسلم، أول ما تدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذات مرة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما جاءت السفيرة الأمريكية إلى الشيخ مقبل وأهان كرامتها ورفض أن يقابلها، مع أن رؤساء العرب يرتبكون منها، هكذا يرتعشون منها، فجاءت إلى باب بيته فقال: تذهب تجلس مع النساء، يعني مع نساء الشيخ مقبل، فهي ما تقابل إلا كبار الرؤساء. يقول الشيخ مقبل: تقابل تجلس مع نسائي؟ فجئت أنا وهي واقفة، رأيتها واقفة بسيارتها باب بيت الشيخ، قالوا لا يقابل النساء، قالت تتحجب، وضعت خمار على رأسها، فانتظرت، فلما أخبروها أن الشيخ مقبل قال لا يقابل النساء، اذهبي واجلسي مع نسائه عند زوجاته، غضبت وأشغلت سيارتها وانطلقت. فبعد ذلك دخلت عند الشيخ رحمه الله تعالى، فكان عنده الملحق الثقافي والقنصل الملحق بالسفارة الأمريكية وكذا، فكان الشيخ مقبل يقول لهم ما عندنا إرهاب، ما عندنا سلاح، ما عندنا تدريب، ما عندنا شيء، عندنا علم وتعليم. فقال ذاك الرجل القنصل يتكلم شيء من العربي، قال له قل لا إله إلا الله أنا أدعوك للإسلام. قال أنا مسلم أنا كذا، ها قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أنا متزوج مغربية. هو متزوج مغربية، كنا كيف فتبين أنه متزوج الظاهر مغربية يهودية، أما مسلمة مستحيل. فالشاهد يا أخوان كلمة لا إله إلا الله قالها بلسانه نفاقا، وإلا فنعم الشيخ مقبل دعا إلى كلمة لا إله إلا الله، لكن هذا ما ينفع، لابد من إيش؟ من قولها باللسان واعتقادها بالجنان وتصديقها بالجوارح والأركان. فيشرع للداعي إلى الله عز وجل أن يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبين معناها. وغالبا يا إخوان الذي يحب الإسلام ويريد أن يدخل فيه يقولها ليس بلسانه، ما يدخل فيها إلا وهو يريد أن يقولها بقلبه، لأنه علم معناها وأنها تبطل جميع الآلهة وجميع الطواغيت. فهي إذا دخلت أراد الشخص يقولها عن اقتناع تصدع قلبه وتكسر كل باطل يعتقده، فهو ما يقولها إلا صادقا. قال قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. علي بن أبي طالب ما كان حاضرا ولا يدري بشيء ولا يعلم، ومع ذلك أعطيها بدون أن يسألها، فهذا قضاء الله وقدره وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه أي في الحديث أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، لأنه تقدم معنا عن بعض أهل العلم أنه قال الاعتماد أو الالتفات إلى الأسباب قدح ماذا شرك، ولا وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بموافقة الأسباب، والأسباب هذه خلقها الله عز وجل. فقد يقول شخص لماذا هذه الأشياء أذهب وجمع لي اشتري من طبيب الأعشاب كذا وحبة سوداء وعسل، طيب الله سبحانه يقول وإذا مرض إبراهيم قال وإذا مرض وهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، إذن الشافي الله، لماذا هذه الأسباب؟ نقول هذه أسباب جعلها الله فيها لتتداوى بها أنت، فجعل الله لكل شيء سببا ولكل شيء قدرا، عرف الآن. فنحن مطالبون بالعمل بالأسباب المشروعة والأسباب القدرية التي لا تتعارض مع الشرع، نعم، وتطلب الشفاء. فالقلب يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى والجوارح تعمل بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، نعم عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الواء، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، لا تتعجل وتهجم عليهم مباشرة. وقد حصل هذا من خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أن غار على قبيلة بدون أن يا ماذا ولم يترسل، فهجم عليهم، فقالوا من غشامتهم وعدم معرفتهم صبأنا صبأنا، ما قالوا إيش أسلمنا أو نشهد لا إله إلا الله. فطفق خالد يقتلهم قتلا ذريعا، وهم أرادوا بكلمة صبأنا أي دخلنا في دينكم وأسلمنا، فبس ما أحسنوا أن يقولوا، فكانت قلوبهم مطاوعة وألسنتهم ما أصابت في اللفظ، فتسرع وقتلهم رضي الله عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثلاث مرات، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد رضي الله عنه صحابي جليل من مسلمة الفتح، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه، وقال خالد سيف سله الله، سيف مسلول سله الله على المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه في حق خالد حصل عدم ترسل فأبادهم، وبالنسبة لعلي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش على رسلك فأنا ثم قال له حتى وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها فناء الديار يسمى الساحة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. نعم ليس من السياسة أن تنطلق من مكانك خاصة إذا كنت في الليل الله أكبر وتهجم أنت، هذه ليس من السياسة وليس من الحنكة أنك تكبر وأنت ما زلت بعيد بحيث يتنبه لك عدوك وخصمك ويستعد لك، أو تكون في مكان ويعرف صوتك فيرمي عليك، لا، ولكن بالهدوء والسكينة حتى إذا اختلط القوم كبر وأدخل الرعب على قلوبهم فإنك تبغتهم في هذه الحالة. نعم. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قول حتى تنزل بساحتهم، لأن البلوغ إلى ساحتهم دليل على الشجاعة وقوة العزيمة والإقدام، ومع ذلك ما تعجل وأبادهم وقاتلهم، ترفق بهم وتلطف فجمع بين الشجاعة والإقدام لأنه وصل إلى ساحتهم ولم يخف وطوق عليهم. الأمر الثاني تلطف بهم ودعاهم إلى ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إليه، واستخدم اللين والرفق والحكمة. نعم. وقوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، لأن هذا هو الأساس، أننا ندعو الناس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى ثلاث خلال سيبينها، أي الذي هو ادعوهم ثم ادعوهم إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لأنك إذا قلت لهم أسلموا أو ادفعوا الجزية أو نقاتلكم، الإسلام معناه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس الإسلام على تفسير كثير من الناس الآن على تفسير الصوفية الآن، إذا دعوت رجلا تقول له أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن معنى لا إله إلا الله كذا وكذا وكذا ومعنى محمد رسول الله كذا، لابد في المجلس حتى لا يخطفه معتزلي أو أشعري أو صوفي فيعلمه يفسد عقيدته. نعم. كما يحصل مثلا الآن عندكم ذاك الملاكم الأمريكي تعرفونه الشهير محمد كلاي، هذا أسلم ثم هو الآن على طريقة من؟ الصوفية، وعلى طريقة الصوفية، لكن قد يغفر الله له بسبب أنهم أعاجم وغرباء ما يعرفون عرفوا هذا الدين، والله أعلم بعباده. فينبغي على الداعي أن يعلم لا إله إلا الله بسبب كثرة الفرق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول معناها لا معبود بحق إلا الله، لماذا؟ لأن العرب تعرف إيش معنى لا إله إلا الله، ما هناك معتزلة ولا أشعرية ولا هناك مرجئة ولا خوارج ولا صوفية ولا رافضة. فالعربي عند أن يدعى إلى الإسلام وإلى شهادة لا إله إلا الله معناه البراءة من كل ما يعبد من دون الله والكفر بالطاغوت، وأنه لا يضر ولا ينفع مع الله أحد، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الأصنام هذه يكفر بها وتكسر وتهان لأنها لا تضر ولا تنفع. لكن الآن وقد كثرت فرق الإسلام لابد عند أن تدعوه إلى الإسلام تقول أنا أدعوك إلى الإسلام السلفي، ليس إلى الإسلام الإخواني ولا إلى الإسلام الأشعري ولا إلى الإسلام المعتزلي ولا إلى إسلام جماعة القاعدة تخرج تفجر لنا الناس وتعمل سيارات مفخخة وتنسف نفسك بحزام ناسف، ولا إلى الإسلام الحوثي، لا، أدعوك إلى الإسلام السلفي الذي هو دين الله ودين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الرحمة ودين الرفق واللين. نعم. دين التوحيد، دين السنة، دين العزة والكرامة، لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد يا أهل الكتاب، ادعوهم وهم إيش؟ اليهود في الذين بجانبه ويدخل فيهم ربما النصارى. نعم. تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الدعوة لمن؟ للنصارى. نعم. لأنهم هم الذين يعبدون عيسى ومريم. نعم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، شوف شيئا يعم جميع الأشياء بدون استثناء، لا عيسى ولا مريم ولا حتى محمد، جميعا نحن وأنتم هلموا أقبلوا إلى كلمة سواء بين كلمة واحدة نجتمع عليها، نكون كلنا سواء فيها متساوي، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم اتخذوا بعضهم بعضا. الآن عيسى بعض من البشر هكذا، ولا فاتخذ بعضهم بعضا أربابا، أيضا هم يتخذون الرهبان والقساوسة أربابا، نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالله سبحانه وتعالى يأمر محمد بأن يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا تكمل الآية، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إيش الفائدة من هذا يا أخوان؟ الإسلام يناقض ما يعني يوافق أول الآية أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو الإسلام. تفسيره إيش؟ أننا نحن نطبق هذا فهو الإسلام، أننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله. فإن أبيتم تتساوون وتكونوا معنا فيها على هذا فاشهدوا بأننا مسلمون مطبقون لما تقدم، لأن هذا هو معنى الآية. معنى الإسلام هو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبودية له، كذا قاله أهل اللغة. وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله أي لخلقه وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب وهو الإيمان عمل القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده بالجوارح دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر نعم لم يكن مسلما. إذن النصارى ليسوا بمسلمين، الرافضة ليسوا بمسلمين، الصوفية عباد القبور ليسوا بمسلمين هكذا. فمن عبد غير الله دعا غير الله ليس بمسلم، من عبد الله وعبد غيره ليس بمسلم، وإن قال لا إله إلا الله هذه لا تنفع. ولذلك نحن بحاجة إلى أن ندرس كشف الشبهات قبل أن نتصدر، وقبل أن نصبح خطباء، وقبل أن نصبح محاضرين، قبل أن ندرس، من أجل أن لا نعلم الناس الإرجاء. لا إله إلا الله لا تنفع الرافضي ولا يقولها ألف مرة، اليهودي يقول لا إله إلا الله نعم لكنه يقول عزير بن الله. هناك نواقض أخرى لابد أن تتعلم: التوحيد، نواقض التوحيد، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، كشف الشبهات، من أجل أن تدافع عن هذا الدين بعلم. قال: ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. مثل من يا إخوان؟ كفار قريش استكبروا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود استكبروا، علموا، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني يعلمون أنك نبي كما يعلم أحدهم أن ابنه، أن ابنه هذا هو ابنه، يعلمون محمد لأن علامته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل نعم، لكن منعهم الكبر، كنا نظن أن نبي آخر الزمان يخرج منا، فلذلك رحلوا وسكنوا في المدينة في أرض سبخة من أجل يخرج النبوة منهم. فأراد الله أن يخرج من العرب من مكة فاستكبروا هكذا. وقال بعض كفار قريش لما قالوا بني هاشم ماذا سقوا الحجاج وسقينا، ورفدوا ورفدنا، وفعلوا وفعلنا، حتى إذا ساوينا بالركب قالوا منا نبي، متى يكون منا نبي؟ والله لا نؤمن به كبرا، مع أنهم يعلمون أنه نبي. هذا المشركون. النصارى أيضا كثير منهم، هرقل لماذا؟ كبر، تكبر فيما آخر لحظة من حرمه الله من الإيمان، وخوفا على السلطان، واستكبر أن يكون مع الحق، صلى الله السلامة والعافية. قال: وفي الأصل هو من باب العمل، الإسلام عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب، وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. لذلك قال أهل السنة في تعريف الإيمان تعريف جامع شامل: هو قول، الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان الذي هو القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يكون الرجل مؤمنا إلا بهذه الشروط. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو التوحيد وهو دعوة، إيه بس قلت وهو أي التوحيد دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله إلى أهل الأرض من هو؟ نوح. ولا بالنسبة للنبوة أول نبي من؟ آدم، وأول رسول نوح. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة من قبل جاز قتالهم ابتداء بدون إنذار في المرة الأخرى، لأن قد سبق أرسل إليهم رسالة أو رسول فأبوا فيبيتهم ويبغتهم إذا قد أرسل إليهم من يدعوهم وأبوا. نعم، قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، لحديث سهل بن سعد في الباب هكذا، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أو ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوك فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، يعني الجزية، فإن أبوا فقاتلهم أو استعن بالله عليهم وقاتلهم. قال رحمه الله تعالى قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، إذا أجابوا إلى الإسلام أخبرهم أنه ما هو مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، باقي صلاة، باقي صيام، باقي حج، باقي زكاة، باقي جهاد، باقي أعمال وهكذا، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام الواجبة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوني دماءهم وأموالهم إلا بحقها الذي هو إيش يا أخوان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك من عزموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها، وحقها أيضا من حق لا إله إلا الله أن لا تقتل النفس التي حرم الله، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال صلى الله عليه وسلم قال إيش لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، إذن هو مسلم لكن ثيب وزنى يحل دمه يرجم هكذا، والنفس بالنفس، قتل رجل ظلما يقتل به مع أنه مسلم هي تعصم، لكن إذا هذه من حقوقها الآن. نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانعي الزكاة كيف تقاتل الناس، هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، قال لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفر من كفر من العرب أو ارتدوا، قال أبو بكر رضي الله عنه قام أبو بكر وجمع ليقاتلهم، فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال والله لأفرقن بين من قام والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال، لأنه قال بحقها يعني هذه من حقها سأقاتلهم عليها، قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما فعل أبو بكر رضي الله عنه، قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم أجمل حقها مجمل، لكن فصله في إيش مواضع أخرى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أيضا لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس هكذا ولا لا، وأيضا شارب الخمر، أشياء كثيرة، قطع يد السارق لأنه أول ما يقول لا إله عصم دمه لأنه قطع اليد فيه دم، لكن إيش والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، والحدود والإسلام يتكامل وينزل، فهنا عمر فهم فهما مجملا وما علم أن حقها هذه الأشياء الزكاة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لا بد أن يؤتوا الزكاة. نعم قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا العناق يا أخوان المعزة الصغيرة سموها فذبحنا عناقا طيب ويسمون النساء أحيانا عناق تشبيه يسمونها عناق نعم وأيضا جاء في لفظ لو منعوني عقالا أي عقال بعير الذي يربط به ويعقل به البعير لا يهرب لو منعوني إياه وهو عليهم زكاة واجب عليهم لأقاتلنهم عليه والله لو منعوني عناقا يعني هي زكاة وجبت عليهم العناق لأقاتل شوف يحرك جيش ليس من أجل العناق ولكن من أجل شعيرة من شعائر الإسلام يدفعوها يؤدونها لأنها من حق الإسلام ومن حق الزكاة هذا ديننا. نعم والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعها لأن هكذا حفظ الدين. ولذلك يقول بعض السلف أو الإمام الذهبي لقد حفظ الله الإسلام برجلين بأبي بكر نعم بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم فتنة القول بخلق القرآن. نعم فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لو تساهل ضاع الدين ورجعت القبائل وانتكست وارتدت. نعم لأنهم ايش قالوا؟ قالوا كنا نؤدي هذه القبائل الضعيفة في دينها وإيمانها أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى توفي النبي وما زالوا حدثاء عهد الإسلام فقالوا كنا نؤدي الزكاة لمحمد لأن الله أمره لكن لماذا نديها لابن أبي قحافة ما سنعطيه وهم ما يعلمون لجهلهم يرحمك الله أن الزكاة ليست لمحمد إنما هي شريعة شرعها الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة فريضة من فرائض الله. فأراد أبو بكر لو تساهل لضاع الدين. هؤلاء يرفضون الزكاة وأولئك يرفضون الصلاة وأولئك يقول ما سنصوم وتراجع الإسلام. فثبت أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون كما فعل يفعلون كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل إليكم عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. أخرج أحمد في سنده أبو فراس النهدي وهو مجهول. على كل حال يا أخوان الحديث هذا وإن كان ضعيف عندنا تقدم حديث معاذ في بعثه إلى اليمن وعندنا حديث في أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ماذا أبا موسى الأشعري وظن معاذ أو كذا إلى اليمن فقال ائتلفا ولا تختلفا وتطاوعا ولا ولا تنازعا ولا ائتلفا ولا تختلفا وتطاوعا طيب وقال ايش وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا هذا بعث الدعاء. نعم فالأدلة كثير من القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم انتبهوا ليس حمر لأن حمر بتحريك الثلاث حمر جمع حمار وش أسوي بالحمار أنا هكذا لكن حمر صفة حذف الموصوف وأتى بيش بالصفة لأن قال خير لك من النوق الحمر أو الإبل الحمر التي هي جمال عربية من أغلى الجمال تلك الأيام عند العرب الإبل النعمانية يسمونها أظن ما كانت توجد إلا في العراق يستوردونها هي الآن بمثابة سيارات الفاخرة طيب التي ب 12 مليون ب 15 مليون هكذا نعم فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني لو جاء لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من إيش هنا قال إيش خير لك من سيارات أجمل سيارات الدنيا أو طياراتها لأنها لا تساوي شيء لماذا لأنها سيأتي يوم وهي مكسرة في الحراج أو في التشليح هكذا، أمر آخر ستموت وتتركها في الدنيا حتى الجمال الحمر، لكن يهدي الله بك رجلا واحدا تجد أجور هدايته فين؟ في الجنة. ولعل هذا الرجل يهديها الله ويهدي به أناس أيضا يتزوج وينجب أولاد وتخرج من ظهره نسل قبيلة وأمم هكذا، وربما يخرج فيهم العالم وطالب العلم والمجاهد وكلهم في ميزان حسناتك. قال أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة، لأنها لام القسم، لأنه قال فوالله لأن، اللام واقعة في جواب القسم هكذا. وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، تقديره فوالله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم وهي الإبل الحمراء، نعم، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب في ذلكم الزمان، أغلى يتفاخر من لا يمتلكها إلا يعني النادر من الناس. نعم، أما السيارات اليوم فيمتلكها من هب ودب. نعم، قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام فقط، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحورية، قال ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إيش النصيف؟ الخمار بس الذي تضعه، سمي نصيف لأنه تضعه هنا وشعر هذا مكشوف منها حتى تزداد جمالا، طيب تضعه على نصف رأسها فسمي نصيف، طيب هذا يسمى خمار الآن، لو وضعه إلى النصف سمى نصيف. فالنصيف الذي هو الخمار على الحورية، الخمار فقط، ما بالك بها هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في الحديث لو بصقت على البحر الدنيا هذا لتحول عذبا لذيذ للشرب يذهب ملوحته من ريقها، وهذه نعم الله، نسأل الله أن يتفضل علينا وأن يمن علينا وأن يحسن ختامنا وأن يرزقنا الشهادة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين مع يهود ونصارى أو مع من يبغضهم. نعم، قال وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف، يقول والله للقضية كذا وكذا بدون أن يحلف، فيه جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله، والله أعلم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سالم يقول من كان عليها صيام قضاء في رمضان من رمضان لم تؤده، هل تستطيع صيام العشر من ذي الحجة؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة هم اختلفوا، أهل العلم اختلفوا في مسألة الست من شوال، هل من بقي عليها أو عليه صيام من رمضان بسبب سفر أو مرض أو حيض بالنسبة للنساء أو نفاس، ثم جاء الست من شوال وتريد تصومها، فبعض أهل العلم يقولون ما انطبق عليها لأنها ما صامت رمضان، فالذي بقي عليه قضاء من رمضان يبدأ به ثم يصوم الست من شوال، نعم، حتى يكون أتم وأكمل، نعم، وأضمن له وخروجا من وأحوط له. لكن بعض أهل يقول لو أنه صام فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن يقدم. أما بالنسبة لصيام يوم عرفة، صيام الاثنين والخميس المطلق، صيام عاشوراء، فلا يشترط فيه إتمام رمضان، على أن العبد مرأة أو رجل مطالبون بأن يسارعوا في قضاء ما عليهم من العبادات، والله أعلم. هل يوجد صلاة نافلة بين أذان العصر والإقامة؟ وكم عدد ركعاتها؟ وهل حكمها حكم الصلوات النافلة الأخرى؟ وبارك الله فيكم. هناك حديث في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والحديث فيه كلام وبعض أهل العلم يحسنه، فلو عمل به لا بأس. لكن هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وهو حديث صحيح. فمن حيث بين كل أذان صلاة تسمى سنة مطلقة أو راتبة، يعني مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، الراتبة هي التي فعلها. قال سنة مطلقة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم من أصلها، أنه بين كل أذانين صلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليك شيخنا، أنا من المغرب، ما حكم هذا التصرف؟ كانت فتاة مع أبويها وإخوتها وكانت ترقص، فضحك الأخ من فعلها ليس استهزاء بها، فأنكر عليه أحد الإخوة قال له: لا تضحك، فما الصحيح؟ بارك الله فيك. وهل يأثم من ضحك على فعله على فعلها؟ بارك الله فيكم. أخي الكريم، أولا هذه الأخت هناك عندك أمران: أن أحد الإخوة، هل تقصد الذي أنكر عليك أحد إخوتك من يعني أخ للبنت؟ فهذا لا بأس، لأنه إذا كان أخو المحارم هم الموجودون فيخف شيئا ما من ذلك، لأنه لو قامت ترقص ولو كبيرة مع أن تركه أولى، بالذات إذا كانت الملابس شفافة أو ملابس مخلعة وكذا، فما ينبغي أن يحصل هذا أمام الأب والإخوة. لكن لو كانت طفلة صغيرة غالبا ما في مشكلة، ولو ضحك ما هناك بأس. بالنسبة للأخ المنكر هذا، إن كان أخوك قلت لك فلا بأس، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وأما إن كان رجل أجنبي أو ابن عمك أو ابن خالك والبنت بالغة، فهذا حرام لا يجوز، لأن هذا من الاختلاط. فعليكم أن إذا كان هكذا فعليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل عن حكم. إذا كان كما قلت لك أنه رجل أجنبي والأخ البنت بالغة، لا تسأل عن الضحكة وتنكرها وأنتم واقعون في منكر أكبر، وهو الاختلاط وكون أختك ترقص عند غريب. لكن إذا كان من جيرانكم وهي طفلة صغيرة في الثلاث سنين وكذا، كما يا البنات من هذا في هذا السن يكون منظرها ملفت للنظر وكذا، الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، في درس اليوم أن خالد بن الوليد من مسلمة الفتح، ولعله سبق لسان، بارك الله فيكم، فخالد رضي الله عنه من الذين فتحوا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا خالد بن الوليد؟ أنا قلت أنه من مسلمة الفتح، إن شاء الله أتثبت لأني تكلمت باستعجال، فإن كان خطأ أنا أتراجع عنه، لكن إن شاء الله نتثبت أكثر وأتذكر. وفقك الله، جزاك الله خير. نعم، أنا قلت خلاص، إذن لا بأس، أنا أتراجع وأستغفر الله وماذا بارك الله، لأنه هذه ليس خطأ شرعي، لأنه ابن عباس هو من آل بيت النبوة وهو من مسلمة الفتح. نعم، وقد قال بلسانه: أنا كنت وأمي من مسلمة، كنا من المستضعفين. نعم، بارك الله فيك. فكثير من الصحابة من الأفاضل كانوا من مسلمة الفتح وليست منقصة، لكن من حيث المعرفة ومن حيث الترتيب فخالد ليس من مسلمة الفتح، هو من الفاتحين رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيكم. حسن الخرم ديجيني تقول: بارك الله فيكم شيخنا، شيخ مسجدنا سلفين والحمد لله في مدينة جنوة الإيطالية، ويحيط به بعض المساجد للعوام والمتأثرين ببعض الأحساب البدعية، فأرادت هذه المساجد أن تقيم صلاة العيد الأضحى حيث يجتمع فيها جميع المصلين، فهل نقيم معهم العيد مع أنهم رضوا أن يكون الخطيب من مسجدنا؟ وبارك الله فيكم. بلا شك ولا ريب، إذا كان خطيب الجميع من السلفيين فاحمدوا الله عز وجل، اتقوا الله أيضا، لا تظن الدعوة السلفية للسلفيين، ما دام أن الخطيب سلفي وسيقوم يبين للناس العقيدة السلفية والسنة ويرغب الناس، فهذا أمر مشروع. إذن من ندعو؟ ندعو السلفيين، نخطب السلفيين، ها السلفيون من باب إقامة شعائر، لكن ما دام أنهم رضوا بأن يكون الخطيب طيب منكم وهم مختلطون تكونوا ماذا قالبي وجوهكم ووجوه مغضبة وبغض تنفرون الناس، استغلوها لله. هذه ليست من المداهنة وليست من التمييع، هذه من الدعوة إلى الله عز وجل أنكم سلم على فلان وكذا، وأنت تقصد أنكم تتألفونهم، خاصة إذا خطب خطبة في التوحيد وفي السنة ودعا الناس إلى توحيد الله، توحيد الألوهية، نبذ الفرقة، نبذ التعصبات، نبذ الحزبيات، ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير بسير السلف الصالح، فهنيئا، هذه نعمة ينبغي أن تحرصوا عليها وتسارعوا إليها، وليس عليكم منقصة لأنكم الخطيب منكم والكلمة لكم وأنتم المعززون وأنتم المرفوعون، فادعوا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة وبالوجوه البشوشة، ولا تتنازل عما أنت عليه. لو سلمت عليهم العيد بقصد أن قد الخطيب خطب وبين وعرف الناس السلفية جاء يسلم عليك، فلا بأس أن تسلم، ثم ربما بعد أيام تجده تهدي لشخص منهم هدية كتيب وتدعوه، وربما يتأثر ناس بالسلفية. نعم، نحن لا نحضر خطبهم ولا نحضر محاضراتهم ولا نستمع لكلامهم ولا كرامة أي حزبي وأي بدعي، لكن بما أن الخطيب سلفي فهذه نعمة ينبغي ألا تفرطوا فيها وتستغلوها استغلالا صحيحا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.